الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الأولى: أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة على فهم الصحابة، لا نأخذ معتقداتنا إلا على ما قرره الكتاب والسنة، فليس لأهل السنة والجماعة أصل ثالث يسوقون منها المعتقدات. فلا يجوز لك أيها الطالب أيها المسلم أن تعتقد أي عقيدة إلا وعلى هذا الاعتقاد دليل من الشرع كتابا وسنة. ولذلك لا تجد عقيدة قررها أهل السنة في مصنفاتهم العقدية إلا وعليها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. فعقيدتنا ليست مأخوذة من عقولنا المجردة ولا من استحساناتنا أو أهوائنا وشهواتنا ولا من آرائنا واجتهاداتنا، وإنما لا يجوز أن نأخذها إلا من الكتاب والسنة.